أنا أهم حاجة عندي التوثيق التجريح. أخذت من التخريب على طول أنت. إذا خولي فلا يتابع. بمعنى ذلك أن الانفراد ضعف. صحيح؟ نعم. هو عامة ورد عن ابن معين أنه وثق وقال ثقة. ثم بعد ذلك قال لا يحتج به. هذا ليس أو صدوق ليس بحجة. ابن عدي هذا قول ابن عدي في الكامل. قال له أحاديث صالحة. وما أوتي الرجل إلا من سوء حفظه. يعني من سوء حفظه يخطأ ويغلط في الأحاديث. هذه مهمة جدا اعتبروها. كل ذا كلام عن أبي خالد الأحمر اللي هو سليمان بن حيان عن سعد بن طارق وحيى أبو مالك الأشجعي ثقة عن ربيعي عن حذيفة ثم ذكر قال عقبة ابن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري. ما الخلاف بين الإسناد الثاني والثالث والرابع؟ نعاين الذين إذ ذكر أبو مسعود والذي بعده ذكر ثم الذي بعده عن أبي سعيد الأشج إيش قال؟ أزاد عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري. طيب عشان هذا هو محل الخلاف هنا ندرسه الآن. الإسناد اللي بعده حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. هذا إيش؟ واللفظ ليحيى. أنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. وهذه من دقة مسلم رحمه الله يهتم جدا بهذا. حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية من؟ نعم حسن ثقة هذا؟ جبل من جبل الحبر. عن الأعمش. من الأعمش؟ اصبر عشان طيب. عن الأعمش عن عن عن الأعمش عن شقيق. من شقيق هذا؟ ها؟ استنى أبو شبر تكلم. عن شقيق من؟ اللي هو إيش كنيته؟ اصبر ايش كنيته؟ تسألوه على ملاك ملاك تسألوه اتقي الله في نفسك. من؟ ابو واعش. كنيته مهمة شوية. طيب عن ابي مسعود الى اخر الحديث. ما هي لطائف هذا الاسناد المهم جدا؟ الاقتران. ثم احسن اخبرنا وحدثنا وتدقيق النظر لمسلم في ذلك. ها. عن الاعمش جلس من الطبقة الثالثة. استنى من الطبقة الثالثة. تمر عن عامل الطبقة الثالثة. الأولى والثانية والثالثة تمر. تمر؟ ما تمر. الثالثة لا تمر. أحسنتم. طيب كيف تمر هنا؟ الأعمش عن شقيق. كيف تمر عن عامل؟ أنت تأتي في الشرائط أولا لك لأن أنا عارف أن المسألة دي ضيقة. الأمور سبقت كثير سبق فتمثنا يعني لو في أي. طيب أحسنتم. بارك الله فيك. الأعمش هنا مدلس وقد عنعن. كيف تمر عنعنكم؟ وأتوني بإسناد اتطرح فيه التحديث. حتى في مسألة العوانة لم يطرح فيه التحديث. يعني مش يمكن هذه تجعلها خلف الجبل. نعم وين كمان الآن أقول كيف يمر هذا الإسناد. الأعمش مدلس وقد عنعن عن شقيق. لا وفين شعبه؟ طيب وين شعبه هاي؟ طيب ما لنا من هذا الاسناد؟ تقول لا فأفوت. لو استحضرتم طرق المرور لما هات طرق الأخرى هات فيها التصريح. وين شيخ الله يهديك؟ قلنا هذه الطبقة الثالثة لا تمر. لو أتقنتم لو حفظتم لو راجعتم. أضربك يعني يا شيخ حميد. أنت لم توهمت حتى آخر بحر قزوين. ما نحن من عبد الله بن عوض وحدث ما له من شيء من الأعمش. ما له هذا في السنة الثانية عن عنة الزهري. أنت كمان أنت تزوجت يا رجل مرة ثالثة أكيد اثنين. لا أيوة أنت تنتظر الثالثة. هذا الذي أدعك رأسك. اثنين. عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال عن أنا لا تمر كيف تمر؟ قلت شقيق بن سلمة الأزدي الأزدي أبو وائل. آه نعم من الإجابات إنه أنا أنا أي أنا أنا في الصحيح تمر لأن حسن الظن في الصحيح مثلا مش عايز هذا هذا سن أبو وائل الأعمش منازل لهذا كنت تقول هذا صح؟ نعم أنا لمحت هذا في عينك والله لمحت هذا ملازمة الشيخ ما قلنا من الطرق إما أن يأتي من طريق آخر يصرح فيه أو يأتي راوي يقول أنا ما أروي إلا إذا صرح بالتحديث كما قال شعبة كفيتكم تحديث كذا وكذا وكذا أو يكون إيش التلميذ ملازم للشيخ مكثر عنه هذا الكلام اللي قال الذهبي إلا في الذين أكثر عنهم الأعمش تمر عن أنفه خلاص لا رجل ما ترك شيخه هذا ليلا ولا نهارا نوما ولا يقظة. الإسناد الذي بعده حدثنا منصور ابن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر ابن زياد قال منصور حدثنا ابن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. هل في هذا من شيء؟ اصبر يا حمد ما تتكلمش. هل في هذا من شيء؟ مال ابن شهاب مكنى بابن كذا صار ملقب بابن كذا وصرح في ايش؟ في الطريق الاول باسمه باسمه انا؟ ها؟ الزهري باسمه؟ ملقب ثم بعد ذلك وضحه الزهري ابن شهاب ماشي ايش ثاني؟ وراه مقرون طيب ثم تدقيق في ايش؟ تحمل احسنتم ثم أنا عم الزهري مدلس ولا غير مدلس من أي طبقة الزهري طبقة الأولى لا يا رجل انزل ثانية ولا ثالثة تقل لا أرجع كيف أمرر عن عنك الطريق الذي بعدهم قال عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه فصرح بالتحديث طيب جزاك الله خير قبل أن نبدأ في الإسناد المختلف فيه هنا أنا أجلس هنا وأخ يصعد هنا يشرح لنا إيش اللي يستفيد منها اختطاط هذه إيش اللي يستفيد منها واحد من الإخوة يصعد يشرح لنا إيش الفوائد وإيش اللي ممكن يعني يفيد هذا التخطيط طيب بس أنا أريد اللي أخرج يأتينا في المتابعات الفاصلة والسلام تفضل من شيخه ووصل معهم الثاني يعني لو كان هذا يستاذ منفصل عنه ده رواه مقرونة لو يستاذ منفصل يبقى تحقق ابن إبراهيم بالنسبة لعليه الحجر يسمى ايش؟ لا يسمى ايش لو هو يستاذ منفصل متابع متابع ايش؟ تامن صح لأنه يشترك في شيخ يا رسول طيب بالنسبة لعليه الحجر وتحقق ابن إبراهيم يتابعون من؟ شيخهم جريل لا هذا شيخهم يتابعون أحمد بن عبد الله بن يونس هذه متابعة إيش نوعها هذه متابعة تامة يا إخوة الرجل هو اللي يعطينا أن نتداول معه لكن هكذا تهجمون علينا تضيعون ما في رأسك هذه متابعة تامة طيب متابعة تامة لما؟ الآن علي بن حجر والحسن الرهيم يتابعون من؟ يتابعون أحمد بن عبد الله طيب هذه المتابعة تسمى إيش؟ متابعة تعليم الحج والحافظ الإبراهيم لأحمد بن عبد الله بن يونس تم متابعة إيش اللي حصل؟ ليه أنا خطأ؟ اشتركوا في الشيخ واشتركوا في إيش؟ اشتركوا في ربيعة النقص أحسن اشتركوا في ربيعية ابن خلاص اللي هو يعتبر شيخ صح؟ طب الذي بعدها؟ محمد بن مسنى متابعة نفس الشيخ المتابعة نفسها واشتركوا في ربيعة أه احسن. وطبعا اكثر من الاصح من عبد الله. طيب تفضل جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. طيب ماشي. هنا ابو سعيد يتابع من احمد بن يونس المتابعة أكيدين من يتابع من سوء نذير يا رجل الله يهديك من يتابع من سوء الغليخ هم عارفوش يعني متابعة هم أخذوها من الأول وانتهى الموضوع من يتابع من سوء منظوره أحسن نعيم وعبد الملك ومين تاني سعد بن فارس استنى استنى طب هل نقدر نقول ان المتابعة هنا تامة في المنصور لانه عايز بعد المتابعة قصر ماشي خلاص عايز لو قلت ذلك المتابعة تامة ماشي من تابع شقيق سبعي سبعي تأكدون تأكدون انظروا لا دي رواية أخرى يا شيخ ماشي ماشي انا اقول لو قلنا ان هذه الروايه من يتابع انا شقيق الان من يتابعه؟ ابو سعيد اشعري ها؟ ابن نجاد يتابع من؟ شيخ انا اتكلم عن شقيق الله يهديه نعم يتابع شقيق من يتابع شقيق؟ عبد الملك؟ لا لا خطا ربعي هو اللي يتابع ربعي لانه ربعي فارس وليس هو ابو مسعود هو هذا الرجل هو الذي ادخل عليكم المفروض يكتب ابو مسعود نعم قطع هذا سميكم شبرين انت كده تعرف انت هذه مهمه جدا كيف تنظر في الكتاب؟ تجد اولا علي بن فجر واسحاق بن ابراهيم هذه الروايه عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن خراش أو ابن خراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فذكر من ذكر أبو مسعود نعيم بن أبي هند عن ربعي في الإسناد الذي بعده عبد الملك بن عمي بن عمي يتابع نعيم بن أبي هند عن ربعي أيضا عن من عن حذيفة ويذكر فيه أبو مسعود ها آه طيب أحسن طيب الثالثة وهذه مهمة جدا اترك الثالثة خلينا في الرابعة يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة اللي هو 1560 عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود شقيق هذا يعتبر متابع لمن؟ لربعي هنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة ثم قال فقال عقبة بن عامر الجهني وابو مسعود الانصاري فجعلهما ايش لا جعلهما راوي واحد ولا راويان راويين جعلهما راويين نعيم بن ابي هند جعلوا راوي واحد وهو من ابو مسعود ابو مسعود هذا مهم جدا تعرف كنيته كنيته هو ابو مسعود الانصاري عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري عقبة ابن عمرو الأنصاري بدري عقبة ابن عمرو هنا قال عقبة ابن عامر الجهني وأبو مسعود وكل الأسانيد والروايات اللي أتت بإيش بذكر أبي مسعود فقط صح؟ ما مش عقبة ابن عامر فإذا هناك إما خلط وإما زيادة ثقة فهنا إما هذا الحديث رواه عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود أو رواه أبو مسعود فقط وإدخال عقبة هنا وهم من الراوي أدخل عليه اسم الرجل مع اسم إيش راوي آخر لأن اسمه عقبة بن عامر طيب فهو يكون ممكن من وهم الراوي جعله عقبة بن عامر الجهني أو تكون زيادة ثقة صحيح ولا لا؟ هنا الآن احنا ننظر إليها سكت نعيم وسكت نعيم لم يذكر عقبة بن عامر صح؟ طيب وعبد الملك بن عمير ابن عمير عبد الملك بن عمير لم يذكر عقبة طيب وفي حديث منصور

عن يزيد بن هارون عن سعد بن طارق. يزيد بن هارون هنا متابع لمن؟ استنى لابو خالد. عن سعد بن طارق عن ربعي عن فضيل. ولم يذكر وذكر ابن مسعود بس لم يذكر هذا الراوي أصبح. يبقى طريق جاءنا طريق آخر عن سعد بن طارق الذي هو ثقة ضابط لم يذكر فيها عقبة. يبقى ذكر عقبة هنا يبقى في وهم من ايش؟ من غيره. الا لان في وهم ما جعلنا نقول ان هذه زيادة ثقة. ان في طريق اخر ورد عن نفس الراوي الثقة اللي احنا قلنا هذا زاد راوي اثبت انه سكت عن هذا الراوي. يبقى اذا في وهم من الخليق اللي هو قبل ايش؟ سعد بن طارق. ننظر هكذا الاشد الثقة ثقة. أبو خالد الأحمر العلماء منهم من قال ليس بحجة. ابن معين قال ليس بحجة. وابن عدي قال في أحاديث صالحة وما أوتي الرجل إلا من سوء حفظه. فمن سوء حفظه يغلط ويخطأ. يبقى إذن أبو خالد الأحمر يهم ويخطأ. فننظر هذه الرواية فيها أبو خالد الأحمر ذكرت زيادة. وأربع روايات فيه انتقاد أثبات لم تذكر هذه الزيادة. مفهوم؟ يبقى الوهم أتى من وين؟ من الذي يهم ويخطأ. لقرينة ظاهرة جدا أن الذي يهم ويخطأ وقال عنه علماء جرى تعليل أنه لا يضبط وجاد في الرواية أو جاد في الأسانيد. إذن هذه تعتبر ضعف إيش؟ أبو خالد. أبو خالد خالفه من؟ يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون ثقة ثقة ضابط عالم. أبو خالد يهم ويخطأ. والثقة الثقة روى عن طريق روى عن شيخ سعد بن طارق بما يوافق الثقات عبد الملك بن عمير ونعيم ومنصور وافق ثلاثة من الثقات. يبقى إذن يزيد بن هارون ضبط لنا رواية سعد بن طارق. أما هذا الواهب الذي يخطأ واهب لم يضبط لنا رواية سعد بن إيه؟ ابن طارق. فقال عقبة بن عامر. والخط جاء عنده لأن اسم أبو مسعود عقبة بن عمرو. فواهم فقال وذكر عقبة بن عامر وجعل ايش؟ راو اخر مستقل عن المسعود. واتفق عليه العلماء قاطبة يعني. الدرق اثنين اخذ استدرك على مسلم هذا الاسناد. وقال المحفوظ عن ابي مسعود لا عن عقبة بن عامر. والوهم من ابو خالد الاحمر. وهذا هو الصحيح لان ابو خالد الاحمر يثبت لنا من طريق تتبع اسانيد ان هو لو انفرد لا يؤخذ انفراده. ليس بحجة. وعلماء الجرح والتعديل قالوا يهم ويخطأ ليس بضابط. يبقى الوهم جاء من من؟ من هذا الراوي. طب لما لا يكن من الأشد؟ المزي قال جاء من الأشد. لما لم يكن من الأشد؟ أحسنت. إن يزيد نهرون لما تابع خالد لم يتابع على الزيادة ولكن تابع على انفراد من المسعود. مفهوم؟ توضيح هذا الأمر أبو خالد. أبو خالد الأحمر روى عن سعد بن طارق عن ربعي عن عقبة وأبي مسعود. فجاء يزيد بن هارون فقال أبا خالد ورواه عن سعد بن طارق عن ربعي ذكر حذيفة وذكر أبا مسعود ولم يذكر عقبة. وهنا سعد بن طارق الذي كنا نتهمه بالوهم ونقول هذه ليست جزء الثقة بتعتبر اسمها ايش؟ شذوذ. مخالفة الثقة لثلاث ثقات تعتبر ايه؟ شذوذ. حد يعرف الشذوذ؟ لمن هو اوثق منه. وهم طبعا الثلاثة لو اجتمعوا يبقوا اوثق من ايش؟ من سعد. فنقول هذه رواية شاذة. فلما نظرنا فيها وجدنا ان له رواية مطابقة لرواية هؤلاء الثقات ما فيها زيادة. فننظر لمن تحته لعل تحته هو الذي وهم عليه. فوجدنا ان تحته ابو خالد الاحمر وهذا الراوي يخطئ ليس بضابط. وقد روى الضابط الثقة عن نفس الراوي ولم يذكر الزيادة. فدل ذلك على ان هذا الراوي الذي خالف وزاد هذا الراوي راوي ايش؟ هذه الزيادة جاءت من ضعف ووهم ابي خالد الاحمر. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ عرفتم كيف تصل في الاسناد الوهم يكون من؟ عرفتم كيف؟ طيب لو قلنا إن أبا خالد قد أخطأ في هذا الإسناد وزاد فيه عقبة بن عامر يكون الإسناد إيش؟ أخطأ البخاري فزاد في الإسناد ما ليس منه وضع فيه عقبة بن عامر. الإسناد يسمى عند رواية حديث إيه؟ ها ضعيف هو زيادة ليس من الثقة. أتكلم عن الإسناد المنفرد الآن صح؟ نقول فيه أبو خالد وقد وهم في هذا الإسناد صح ولا لا؟ هل يقضح في المتن ولا ما يقضح؟ يعني يقضح في المبنى الذي رواه مسلم ولا ما يقضح؟ طيب أنا أسألكم بالجملة يقضح في الإسناد يقضح في المتن ولا ما يقضح؟ أنا أسأل تجيبوني ما أريد علل أريد إجابة. يقضح هيقضح يقضح يبقى ما ضبط. إيش اللي يجعلنا نقول نصف فيه أنه هو ضبط المتن كما أنه وهم في الإسناد فكذلك أهم في إيش؟ في المتن. فما الذي يجعلنا نقول لا هذا المتن بعيد عن الضعف عن الله؟ أحسنت. في طرق أخرى أثبتت لنا صحة هذا المتن. طريق من؟ نعيم عبد الملك بن إيش؟ عمير ومنصور. وايضا الطريق الاخر اللي هو عن شقيق عن ابي وائل عن ابي مسعود نفس الروايه. فالمتن لا خلاف عليه فالمتن صحيح في الجمله لانه جاء من طرق اخرى عبد الملك عن عمير بن مالك بن عمير منصور وايضا في طريق اخر عن ابي وائل عن ابي مسعود بنفس المتن فالمتن لا يوضح فيه. لكن لو انفرد نقول ما الذي يجعلنا نثق في هذا الواهم الذي وهم في الاسناد انه لم يهم في المتن. فالذي يجعلنا نقول انه لم يهم في المتن تابعه اكثر من راوي وجاء هذا المتن من اكثر من طريق صحيح. كل الاسانيد التي جاءت من الطرق الاخرى كلها اسانيد ثابته صحيحه. اذا هذا الضعف او هذا الوهم لا يؤثر في متن صحيح مسلم لان هذا المتن جاء من طرق كثيره من الثقات الاثبات تثبت هذا المتن. مفهوم؟ خلاص انا تفرض لو انفرض يبقى انتهى الموضوع يبقى نقول له هذا حديث ضعيف. نقول الفرض ليه أبو خالد وزاد فيه في الإسناد عقبة بن عامر فضعه في المتن بذلك. ما أنا كيف نعلم ذلك؟ أنت ما تعلم إلا بجمع الطرق. إلى الحديث ما تعرفه إلا بجمع الطرق. لكن هذه ممكن تعرفها بإيش بقى؟ بالرواة. لما تنزل في تراجم الرواة فترى أبو خالد يقولون لو انفرد ليس بحجة فتراه انفرد فهو ليس بإيش بحجة فتقول ضعيف لأن انفراده لا يقبل. فهمت حضرتك؟ هذا طب نرد على مين؟ مسلم هنا أتى خلاص يغنيه كل الروايات التي أتى بها يغنيه في خلاص بعض يحط العيلة الثانية. يعني هو ما وضع هذا الإسناد مثلا إلا أن فيه إيش؟ في قلة من الرجال. انظر واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدين شبيه يعني لو على الأخرى ممكن تجد في المتن زيادة لم تكن في الأولى. فوائد كثيرة في المتابعات التي يضعها مسلم يضعها إما أنه يضعها بالنزول ليس فيه ثمة شيء حديث ليس فيه ثمة شيء فلا ينكر على مسلم في هذا. فهذا هو نقول إن هو مسلم خدم علماء الحديث إن هم أتاهم طريق آخر من طرق الحديث اللي ممكن إيش تنفعهم في المسائل الخلافية. لو قلنا بكثرة الطرق بترجح قول عن قول لو منفردا مش هتخدمه. اه نعم. ويستأنس به لو كان الانفراد ده منفرد به يستأنس به لكن لا يحتاج به. ولعله يعلق عليه حكم اخر. طيب. اي سؤال؟ طيب. ها. وين؟ طبعا ما كفيني بشيء. احنا قلنا ان المت جاء من طرق اخرى على المت صحة ايش؟ تسمى ايش هي؟ هذه الطرق تسمى ايش؟ يا رب متابعات. وجاء بايش؟ بشواهد ايضا. حديث من؟ حديث ابي هريرة شاهد لهذا الحديث. يبقى هو طعم هذا المت بمتابعات وبايش؟ وبشواهد. يعضد المت يبين صحة المت ليس فيه ثمة شيء. نعم. نعم. اللي يعني المسعود لأن ما فيش تصريح بأن المسعود تكلم بذلك الحديث ثم قالوا سمعناها كذا. أبو مسعود كان يقر الحديث الأول أقر بما قال حذيفة قال هكذا سمعناه من في رسول الله. أما هنا مستقل المسعود يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. ها؟